فأنا لا أكره أن يسألني إنسان لماذا ندرس هذا. لا لا, لا تظن أنني أتضايق من قولك لماذا ندرس هذا. ندرس كتاب لأجل كذا وكذا وكذا. أعرف لماذا أنا لماذا أختار هذا الكتاب. وأنت إذا أحببت أن تعرف فأعرف. وأنا غالبا البرامج التي أذكرها أتكلم عنها بتعريف، لكن هذا البرنامج أخرت التعريف عنه لأنني أريد أن أفرد بعد أن نمضي مدة، أريد أن أفرد درسا في بيان لماذا هذه الكتب ومؤلفيها وما يتعلق بها وجه العناية بها ولماذا رتبت حتى تندفع الإشكالات. وإذا عرض الإنسان إشكال قد يعرضه فندفعه، مثل أحد الإخوان في الفقه قال لماذا ندرس بلوغ القاصد حنابلة ثم بعد ذلك العدة حنابلة ثم بعد ذلك نرجع إلى كتاب صغير وهو كتاب إرشاد إلى الباب والبصائر إلى الباب لابن سعدي ثم بعد ذلك نرتفع إلى كتاب ذات مجتهد. الجواب قلت له لأن بلوغ القاصد فيه بيان الأحكام وفق المذهب، والعدة فيه بيان الأحكام مع دليل المذهب، وكتاب إرشاد أولي البصائر والألباب فيه بيان الراجح مع جمع القواعد والأصول التي تنضم بها المسائل، وهو كتاب عظيم القدر، فهو مرتبة أعلى من المرتبتين السابقتين وإن كان صغيرا. العلم هو بالصغر والكبر، العلم بما يتضمن، وبعد ذلك يرتفع الإنسان إلى معرفة الخلاف، فهي مرتبة لأجل مقصد من المقاصد. فإذا وعيت هذه المقاصد تطمأن قلبك بها. إذا أردت أن تسأل عن لماذا اختير هذا الكتاب أو نحو ذلك فذلك أمر سائغ. ولأجل ملاحظة هذه الأشياء أنا أحرص فيما أختاره من الكتب، يبقى الإنسان متحير. بعض الإخوان الذي يعرف بالبرنامج هذا ربما كتب كتابا ثم وضعت آخر ثم وضعت آخر ثم رجعت إلى الأول. كل هذا لملاحظة الأنفع الذي ينتفع به الناس أكثر. إذا رأيتم أجمعتم على أن كتاب لا تنتفعون به أقول أخطأت واجب، نغير الكتاب مرة ثانية في درس آخر. التعليم المستمر برنامج مستمر بإذن الله تعالى على هذا البرنامج. إذا قلتم والله هذا الكتاب ما استفدنا منه شيئا نرجع، نحن ما ندرس لأنفسنا، ما جلسنا عشان ندرس لأنفسنا ونستعرض قوتنا، لا، ندرس لننفع وننتفع، هذا هو المقصود. إذا كان هذا النفع لا يصل إليكم إذن ما فائدة الإنسان ينفق وقت، تنفق وقت وتحضر وتجلس وتستمع بعدين لا تستفيد، هذا غير موجود أبدا. أنا لو أردت أني ألاحظ حظ نفسي كان صعدت بكم، كان جبنا هالكتب الكبار ودرس في فتح الباري ودرس في مجموع الفتاوى ودرس في تفسير القرطبي ودرس في المغني، يا ربي لك الحمد أستفيد أنا أمر على هالكتب هذه بشرح وتقرير ومراجعة واستعداد فتكون فائدتي أكبر، لكن أعرف أن فائدتكم ستكون أقل لأن هذا أمر متفق عليه، فإن طعام الكبار ثم الصغار، وكل إنسان يكرر المتون وأصول العلم هو أعظم له نفعا من أن يصل ذلك. لو مات أحد ما قرأ لا تفسير ابن كثير ولا قرأ المغني ولا قرأ فتح الباري ولا قرأ مجموع الفتاوى، لكنه رسخت قدمه في أمهات المسائل المضمنة للمتون المتداولة، هذا عالم. وما كان علم المشايخ إلا كذا. لو أتيت إلى المشايخ الكبار كتبهم مكتباتهم تجد مكتبات صغيرة قليلة. يحدثني أحد إخوان عن مكتبة الشيخ ابن عثيمين يقول مكتبة صغيرة تعد كتبها، لكنه رسخت قدمه في فهم أصول المسائل وضبط أدلتها وله ملكة في الاستنباط والفهم، فنفع الله عز وجل به وانتفع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.